المهم هنبدأ عايزين نتكلم النهاردة هنبدأ نتكلم عن الثايرويد جلاند. الثايرويد جلاند من الغدد المهمة جدا، يعني أنا متهيألي هي تاني أهم غدة بعد الدايبيتس، يعني تاني أهم موضوع بعد الدايبيتس. عايزين نتكلم عن الثايرويد جلاند، ولكن ما ينفعش إن أنا أتكلم عن الثايرويد جلاند قبل ما أتكلم عن الثايروكسين وإزاي الثايروكسين بيتكون. عايزين نعرف إزاي الثايرويد جلاند بتكون الثايروكسين. الثايرويد جلاند بتكون الثايروكسين عن طريق أربع خطوات. كم خطوة؟ أربع خطوات. وعلى فكرة الأربع خطوات سهلين أوي، يعني يقول لك هو التطور الطبيعي في الحاله الصعبه، يعني يقول لك اربع خطوات. اول حاجه ان انت تصطاد، فبيحصل اصطياد في الاول، وبعد الاصطياد يحصل خطوبه، وبعد الخطوبه يحصل جواز، وبعد الجواز يحصل تطور طبيعي في الحاله الصعبه، يبقى بعد الجواز الانفصال. فهو ده تكوين الثايروكسين بيمشي بالاربع خطوات دول. اول حاجه تصطاد، وبعدين خطوبه، وبعدين جواز، وبعدين يا جماعه طلاق او انفصال. يبقى دول اربع خطوات. يقول لك الغده الاول تصطاد، بتصطاد ايه بقى؟ بتصطاد الماده بتعمل الثايروكسين اللي هي الايودين. يبقى في الاول بيحصل حاجه اسمها ايودين ترافنج، هي اسمها كده، يعني بصطاد الايودين عشان اكون ايه؟ عشان اكون ثايروكسين. الخطوه الثانيه يبدا يحصل خطوبه، خطوبه بين مين ومين بقى؟ يقول لك الايودين والثايروزين. هيقول لك ممكن ان انت تكون مونو ايودو ثايروزين او ممكن داي ايودو ثايروزين، يعني ثايروزين ممكن يخطب له ايودينه واحده، او ممكن الثايروزين يخطب كام ايودينه؟ اثنين مع بعض، فنكون مونو ايودو ثايروزين او داي ايودو ثايروزين. ده كده وعدكم سلام. ده كده اللي هي المرحله الثانيه اللي انتوا وعدكم سلام. دي كده اللي هي المرحله دي المرحله الثانيه. يبقى زي ما احنا قلنا في الاول لا يمكن ان انا ابدا الثايرويد من غير ما اتكلم عن ايه؟ خطوات تكوين الثايروكسين. وقلنا ان الثايروكسين بيتكون بكام خطوه؟ اربع خطوات. الخطوه الاولى ان انت تصطاد اصطياد، وبعدين خطوبه، وبعدين جواز، وبعدين التطور الطبيعي للحاجه الساعه ايه؟ انفصال. الاول حاجه بتصطاد الثايرويد، بتصطاد مين؟ بتصطاد الايودين، فيقول لك ايودين ايه بقى؟ ايودين ترافنج، بتصطاد الايودين. وبعد كده هيحصل خطوبه، خطوبه بين الايودين وبين مين؟ الثايروزين. يا اما الثايروزين يخطب واحد بس ايودين او ايودينه واحده فنسميها مونو ايودو ثايروزين، او قاد الثايروزين يخطب اثنين ايودينه فنسميهم ايه؟ داي ايودو ثايروزين. بعد الخطوبه هيحصل ايه بقى؟ يحصل جواز، وهم فعلا بيسموها كده جواز، جواز اللي هي ايه؟ كوبلينج. فيقول لك بيحصل ايه؟ يا اما مونو ايودو ثايروزين تتحد مع داي ايودو ثايروزين، يبقى واحد مع داي واحد مع اثنين، يبقى يكون لك تي ثلاثه، او ممكن اثنين داي ايودو ثايروزين مع بعض يكونوا كام؟ تي اربعه. يبقى الخطوه الاولى ترافنج اقتصاد، بعدين خطوبه اللي هي بايندنج، وعرفنا بايندنج بين مين ومين، وبعد كده كوبلينج اللي هو جواز. وقلت لك في التطور الطبيعي لحد الساعه المرحله الرابعه والاخيره في العيد تبقى ريليز اللي هو انفصال، يبدا الثايرويد ده ويبدا الثايروكسين اللي بيتكون ثايرويد يطلع بره ويمشي بينه ويمشي في الدم لوحده، وبينه وبينكم هو ما بيمشيش لوحده قوي، انما هو بيلاقي حب جديد، حب جديد بتوين الثايروكسين وايه كمان بقى؟ والبروتينات اللي بتشيل الثايروكسين اللي هو الجلوبيولين. معايا ولا مش معايا؟ يعني يقول لك 99% 95% من الثايروكسين بيبقى محمل على ايه؟ محمل على البروتينات دي، وجايب نسبه قليله هي اللي بتبقى فري ثايروكسين وبتمشي لوحدها. فتحنا وعليكم السلام. فتحنا عندنا دول كده اللي هم الاربع خطوات اللي عندنا. الاربع خطوات الاول تريفنج، وبعدين بايندنج، وبعدين كابلنج، وبعدين ايه يا جماعه؟ وبعدين ريليز. واعتقد الكلام ده كل الكلام اللي انا قلته ده ملوش اي قيمه اطلاقا، انما تقدر تقول اللي انا كنت بقوله يعني عشان اعطل شويه من الوقت يعني. وبعد كده نبدا نتكلم اللي يهمنا هي الامراض المهمه في الثايرويد. عندنا الامراض المهمه في الثايرويد، في عندنا هايبر ثايرويدزم وعندنا هايبر ثايرويدزم زيه زي اي مرض في الاندوكراين. نبدا بالهايبر ولا بالهايبو؟ نبدا بالهايبر. هنبدا اول حاجه كده هايبر ثايرويدزم، وعايزين اول سؤال نساله لنفسنا، يا ترى ايه هي اسباب الهايبر ثايرويدزم؟ ايه الحاجات اللي تعمل ثايروسكوزس او الحاجات اللي تعمل هايبر ثايرويدزم؟ رقم واحد وده اهم سبب بينه وبينكم وده بيهمني في البطنه، هو توكسيك ديفيوز جويتر. يعني ايه توكسيك ديفيوز جويتر؟ الغده كلها بتكبر، وبالتالي لما بتكبر كلها تبدا تطلع ايه؟ ثايروكسين اكتر. اللي هم الجماعه الامريكان ما يحبوش يقولوا توكسيك ديفيوز جويتر، يحبوا يحسوا ان الاسم تقيل شويه، اللي هم يسموها اسم جميل قوي، يقول لك جريف ديزيز. يبقى رقم واحد توكسيك ديفيوز جويتر او اللي هو جريف ديزيز، وبينه وبينكم ده اللي يهمنا في البطن، لان هو ده النوع الوحيد اللي علاجه هيبقى تدخل طبي وليس تدخل ايه؟ وليس تدخل جراحي. يبقى رقم واحد توكسيك ديفيوز جويتر. رقم اثنين بقى ان الغده يطلع فيها نوديول، فالنوديول دي هي اللي بتطلع ثايروكسين كتير، فيسموها مالتيبل نوديولار جويتر او توكسيك نوديولار جويتر. يعني في كذا نوديول بتطلع يا جماعه؟ بتطلع ثايروكسين. النوع الثالث يقول لك هي نوديول واحده بس اللي بتيجي في الثايرويد، نوديول واحده فنسميها ايه؟ سوليتري نوديولار جويتر. يبقى دول كده ثلاث انواع اللي عندنا، توكسيك ديفيوز جويتر وده اللي يهمني، لان بيني وبينكم لو واحد عنده نوديول في الغده اظن ده تدخل ايه؟ تدخل جراحي، هيروح لقاع جراحي يشيله الايه؟ يشيله النوديول دي. انما النوع الوحيد اللي محتاج تدخل طبي زي ما هنشوف كمان شويه هو النوع الاول، وهو ده اللي يهمني في البطن. المهم دول ثلاث اسباب. هل في اسباب ثانيه ممكن تعمل هايبر ثايرويدزم؟ اه طبعا. رقم اربعه مثلا ان يحصل ايه؟ رقم 4 اللي يبقى مثلا مش الغده اللي بتطلع هرمونات كتير, انما البيتيوتري جلاند هي اللي بتطلع ايه بقى, بتطلع تي اس اتش, والتي اس اتش يروح على الثايرويد او يخليها تطلع ايه ثايروكسين كتير. وبينه وبينكم النوع ده هنا في المرض ده بالذات دي ريل, يعني بعكس امراض ثانيه, بعكس الكوشنج مثلا, الكوشنج كان دايما السكندري كوشنج بيبقى اكتر من ايه البرايمري كوشنج, انما هنا ان البيتيوتري جلاند هي اللي بتطلع تي اس اتش تخلي الثايرويد تطلع ثايروكسين, بينه وبينكم دي بتبقى ايه فيري ريل. رقم 5 ان في ادويه تعمل هايبرثايرويدزم, زي دواء على فكره هتحبوه جدا, عارفين هتحبوه ليه؟ لان الدواء ده زي ما بيعمل هايبرثايرويدزم ممكن يجي يعمل هايبوثايرويدزم اللي هو الامايلدارون. فيوم ما تتبنى قولوا سواء مع الهايبر او مع الهايبو الامايلدارون, في ناس ياخدوه يجيلهم هايبرثايرويدزم وفي ناس ياخدوه يجيلهم هايبوثايرويدزم. اصل الامايلدارون اساسا عيبه ان هو بيترسب في كل ايه؟ في كل التيشو, فممكن يروح الثايرويد يترسب او حاجه من الاثنين بقى, يا اما يعملها ستيموليشن او يترسب في حته تزود الافراز او ان هو يقلل الافراز الايه؟ الثايروكسين. فالامايلدارون قد يجيب هايبرثايرويدزم او هايبوثايرويدزم. اللي منكم فاكر الكارديولوجي وانا بشرح الامايلدارون, قلت لك الامايلدارون بيعمل ثايرويد ديسفانكشن, يوميها ما حددتش هل هو هايبر ولا هل هو ايه؟ هايبو. وهجي اليوم اللي بشرح فيه الهايبر طلع ان هو بيعمل هايبر, وهيجي اليوم اللي هشرح فيه الهايبو وهيطلع برضه انه ممكن يعمل ايه؟ انه ممكن يعمل هايبر. دول كده الخمس حاجات. ثالث حاجه ممكن تجيب هايبر ثايروزيت ايه بقى؟ يبقى بفعل فاعل, واحد واخد ثايروكسين من بره, او ساعات في بعض الستات يبقى عندهم الاوبري نفسها هي اللي بتطلع ايه؟ بتطلع ثايروكسين. الاوبري نفسها يسموها حتى التروما اوبريان, الاوبري نفسها هي اللي بتخط تطلع ايه يا جماعه؟ بتطلع ثايروكسين. دول الست اسباب الاوبري نفسها بيبقى التوبيك تيشو بيطلع هو ده اللي بيطلع ثايروكسين, ما بيطلعش بقى من الثايرويد من الثايرويد جنازه نفسها, انما كمان بيطلع من الاوبري. ففي عندهم هايبر ثايرويدزم. دول فيها ست اسباب اللي قد يعملوا هايبر ثايرويدزم. الشغل على كل الكلام ده, لان كل الكلام ده اسعوليات, لان لما يجي يقول لك ايه اسباب الهايبر ثايرويدزم وانا في البطنه اقول له حاجه واحده بس اللي اعرفها انا وهي ايه؟ توكسيك ديفيوز جولتر. والاهم من كده ان انت تقول لي ان اسمها الاسم الاهم اللي هو جريفز ايه؟ جريفز ديز. عشان كده هو ده اللي انا هشرحه في البطنه, لان بيني وبينكم بقيه الاسباب مش محتاجه قوي تدخل ايه؟ تدخل طبي على قد ما هي محتاجه تدخل جراحي. فاللي هنتكلم عنه النهارده هو ايه بقى؟ توكسيك ديفيوز جولتر, او الاسم الالزم اللي بيجي في الامتحان اللي هو ايه؟ جريفز ديز. والموضوع ده من المواضيع المهمه جدا جدا جدا, عايز بقى تركيز غير عادي. الجريفز ديز قبل ما ابدا اتكلم عنه وقبل ما ادخل على السكيما اللي انا متعود ان انا اقولها في كل امراض الاندوكراين, اوعى تذاكر جريفز ديز غير ما تحفظ جمله, والجمله دي تحفظها كويس جدا وتسمعها لنفسك كويس جدا, وبعدين نبدا نبدا نذاكر. يقول لك الجمله بتقول ان الجريفز ديز هو عيان عنده اربع حاجات. اول حاجه فيهم هايبر ثايروديزم قديمه, احنا اساسا بنشرح كل الامراض اللي هنقولها كلها بتعمل ايه؟ هايبر ثايروديزم, ولكنه يمتاز عن هايبر ثايروديزم بثلاث صفات اظن مبدئيا. ومن قبل ما اقول الثلاث صفات دول, لو انت نسيت الثلاث صفات دول تاخد صفر. الطالب اللي يقول في الجريد دي هايبر ثايروديزم بس ياخد صفر, ومحدش يزعل مني من الكلمه اللي جايه, ياخد صفر الغباء. يعني الجريد دي يمتاز عن اي نوع ثاني من انواع الهايبر ثايروديزم ان هو بيعمل هايبر ثايروديزم وكمان ثلاث حاجات. ايه هما الثلاث حاجات؟ الحاجه الاولى يقول لك توكسيك ديفيوز جويتر, وبالتالي يبقى في ديفيوز جويتر, يعني الغده كلها بتكبر مش نوديول اربعه, انما ديفيوز بتبقى توكسيك ديفيوز جويتر. الحاجه الثانيه يقول لك بيبقى فيه اوفثالموباثي, يعني ممكن يحصل مشاكل فينا يا جماعه في العين. اظن ده فرق واضح جدا بين الهايبر ثايروديزم العادي, يعني لو واحد عنده نوديول جويتر وواحد عنده جريفز دي, الجريفز هيبقى عنده هايبر ثايروديزم وكمان عينيه تعبانه شويه, زي ما هنشوف دلوقتي ايه اللي بيحصل بالظبط. ورقم ثلاثه بيبقى فيه ديرموباثي, اظن بيتكلم عن الكلينيكال بيكتشر اوف جريفز دي من غير ما يقول ديرموباثي ياخد صفر, لان هو بالطريقه دي ما قالش حاجه سبيسيفيك ليه, ما قالش حاجه سبيسيفيك لجريفز دي. وعليكم السلام. فاذا الجريفز دي قبل ما نتكلم عنه هو عباره عن كام حاجه؟ اربع حاجات. هايبر ثايروديزم دي موجوده في اي سبب من الاسباب اللي بتعمل هايبر ثايروديزم, وايه بيصمت, وبيبقى موجود كمان ديرموباثي, وبيبقى موجود فيوز جويتر. ممكن واحد يسالني يقول لي هو ليه الجريفز دي بيعمل الحاجه, مش هو عباره عن هايبر ثايروديزم؟ اقول لك هو عباره عن هايبر ثايروديزم ايوه, ولكنه اوتو ايميون. يبقى بكل براءه ومن غير ما نتكلم خالص ومن قبل ما تذاكر اي كلمه, لو انا جيت وسالتك قلت لك هو ليه الجريفز دي بيبقى فيه ديرموباثي, هتقول لي بسبب الاوتو ايميون. اقول لك وضح لي اكتر, تقول لي بيحصل ديرموباثي عشان اكيوميليشن فيه وفي انتي بودز. طب ليه بيحصل اكزوثالموس؟ عشان اكيوميليشن فيه انتي بودز. انما انواع الهايبر ثايروديزم الثانيه هي مجرد ان الغده بتطلع ايه؟ ثايروكسين وبس. انما الجريفز دي ثايروكسين وفي كمان انتي ايه؟ انتي بودز. يبقى اظن بقى ما يجيش واحد كمان شويه يقول لي هو ليه بيحصل ديرموباثي, لان هقول له الاجابه الممله اللي هو اكيوميليشن فيه انتي بودز. ليه بيحصل اكزوثالموس؟ عشان اكيوميليشن فيه وفي انتي بودز وهكذا. سيبك بقى من كل المقدمه دي ونبدا بقى نتكلم زي الناس. وقلنا اي مرض من امراض الاندوكراين لما تيجي تتكلم عنه لابد انك تبدا كلامك بايه؟ فيسيولوجي. وفي الفيسيولوجي قلنا بنتكلم عن كام حاجه، اربع حاجات. رقم واحد اسم الغده، ما اعتقدش ان في مواطن قاعد دلوقتي مش عارف ان اسم الغده هي ثايرويد ايه، ثايرويد جلاند. رقم اثنين اسم الهرمون، ما اعتقدش ان في واحد ما يعرفش ان احنا النهارده بنتكلم عن ايه، الثايروكسين. رقم ثلاثة ودي اهم كلمه في الاندوكراين اللي هي فانكشن، في فانكشن الهرمون. ما هو الفانكشن الثايروكسين؟ على فكره انا قلت مرارا وتكرارا ان الاندوكراين ما بيذاكرش فيه الا ايه، السكيم بقى فانكشن بس، لان السكيم او فانكشن تقدر تتكلم عن اي مرض. فعايزين نفهم هو الثايروكسين ده بيعمل ايه، ايه الفانكشن بتاعته بالظبط. طبعا الثايروكسين واكيد كلكم عارفين ان الثايروكسين هو هرمون الميتابوليزم، او هو هرمون انتاج الطاقه، هو ده الانرجي يا جماعه برودكشن. وعشان كده يقول لك الثايروكسين بيزود لي كذا حاجه بقى، بيزود الجلوكوز معايا ولا مش معايا، بيزود كمان الريسبيراتوري ريت، بعدكم كلام، بيزود الهارت ريت. يا جماعه ده هرمون الطاقه ومحتاج اكسجين، والاكسجين ده بيتحمل على ايه، على الار بي سي، فيقول لك بيزود الار بي سي. اذا الثايروكسين زود لي كام حاجه بدايه كده، هو زود لي اربع حاجات، زود الجلوكوز، هو هرمون الميتابوليزم وانتاج الطاقه عن طريق ان هو بيزود الجلوكوز، بيزود الريسبيراتوري ريت، بيزود الهارت ريت، بيزود ايه كمان يا جماعه، بيزود الار بي سي. لكن خلي بالك من نقطه مهمه جدا، ان هذا الثايروكسين بيقلل حاجه الا وهي كولسترول. اذا بكلمه واحده ممكن اقول لك ان لما يجي لك هايبر ثايرويدزم، اذا فرصتك ان يجي لك اسكيميك هارت ديز قط ايه، قط ال، بس بتقل طبعا لان الكوليسترول هي ايه، هيقل. بس خلي بالك ان ممكن يجي لك انجنا بطريقه ثانيه، اللي هي زياده الايه، اللود، او زياده الهارت ريت، معايا ولا مش معايا. ولكن الكلمه المهمه ان انت تكون عارف ان الثايروكسين بيقلل الايه، الكوليسترول. وعشان كده مين اللي حظهم وحش، اللي عندهم هايبر ثايرويدزم الكوليسترول هي ايه، هيعلى، فممكن يجيب لهم ايه، السكين كارت دي. المهم كده ده الفانكشن او الثايروكسين. خش بعد كده على ريجوليشن او هرمون، هو ريجوليشن او هرمون طبعا فاهم، لان قلنا قبل كده ان الثايروكسين بيبقى اندر كنترول في تي اس اتش اللي بيخرج من البيتيوتري، وتي ار اتش اللي بيخرج منين، من الهايبوثالامس، ده اللي هو الفيسيولوجي والهايبر ثايروكسين او الفيسيولوجي عموما الثايرويد. دول الاربع حاجات، اسم الغده، اسم الهرمون، الفانكشن، وهو ده اللي هيذاكر كويس، وريجوليشن او هرمون، وطبعا احنا عارفينه قبل كده. خلصنا الفيسيولوجي، وزيه زي اي مرض في الاندوكراين. يبقى ثاني نقطه هي ايه، ثاني نقطه هنتكلم عنها اللي هي الايتيولوجي. فالايتيولوجي بقى احنا قلناها قبل كده، قلت لك الاسباب اللي بتعمل هايبر ثايرويدزم. ولكن انا دلوقتي بتكلم عن مرض اسمه ايه، جريفز ديزيز. ازاي جريفز ديزيز بيعمل الهايبر ثايرويدزم؟ قلنا ان جريفز ديزيز هو عباره عن ايه، كلمه واحده بس، اوتو اميون. وجايز عشان هو اوتو اميون هو ده اللي عمل حاجات ثانيه في المانيفيستيشن، غير ايه، غير مجرد ان هو هايبر ثايرويدزم اللي هي اكزوستالموس، واللي هي ايه كمان، دريموجاسي. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ اوتو اميون بكل بساطه يوم خلاص عايز تخلص نفسك وتجيب من الاخر. اوتو اميون يعني في فورميشن اوف ايه، اوتو انتي بودز، انتي بودز بتطلع تروح تضرب في الثايرويد جلاند، تعمل ستيميوليشن للثايرويد جلاند، تقوم تعمل ايه، هايبر ثايرويدزم. الاوتو اميون دي اللي هي ايه يا جماعه، اللي اسمها ثايرويد ستيميوليتنج اميونوجلوبولين، يعني اميونوجلوبولين يعني انتي بودز، فثايرويد اللي هي تي اس اي. الله يخليك، سيبك من الكلام اللي كان بيتقال زمان اللي هو لاتس اي ولاتس بي، فاكرين الكلام ده؟ الكلام ده كله اوكسيديت خلاص، قعدوا بيسموا الانتي بودز هنا بيسموها تي اس اي، في انتي بودز معينه، هذه الانتي بودز شبه التي اس اتش، فتروح يقوم الثايرويد جلاند تفتكرها ايه بقى؟ تي اس اتش، تقوم تطلع ايه؟ ثايروكسين اكثر، وعشان كده بتعمل هايبر ثايرويدزم. يبقى هو عباره عن اوتو اميون، عباره عن اوتو انتي بودز اسمها تي اس اي، سيبك من لاتس اي ولاتس بي والكلام ده، خلاص ما حدش عايز يقوله في العالم كله، انما اسمها تي اس اي بالظبط، يعني تي اس اي، وده بيشتغل وكانه تي اس اتش، يقوم يجاوب افراد الايه؟ افراد الثايروكسين. ده كده اللي هو الايتيولوجي. اعتقد الايتيولوجي ايه؟ الايتيولوجي سهل، خش زيه زي اي مرض من امراض الاندوكراين، الايتم الثالث اللي هو كلينيكال ايه؟ كلينيكال بيكتشر. وقلنا قبل كده لما تيجي تتكلم عن اي مرض في الاندوكراين، الكلينيكال بيكتشر هيبقى رقم واحد كلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز. هنا الكوز اوتو اميون، يبقى قد يكون في ايه؟ اوتو اميون مانيفستيشنز. زي ايه؟ تخبط لك اي اوتو اميون مانيفستيشنز بقى، زي المايثينيا مثلا، مايثينيا جريزز بتيجي في الستات، وطبعا عشان كده المرض ده بيجي اكثر في الستات. بتلاقي عندهم جريبز، وممكن تلاقي اي حاجه ثانيه اوتو اميون، هو جهاز المناعه كله ايه، اتلخبط، وبالتالي ممكن يبقى فيه مايثيميا، ممكن يبقى فيه دايابيتس، ما دايابيتس برضه اوتو اميون. يبقى ده كده اللي هو كلينيكال بيكتشر اوف ذا كوز. لكن نخش على الكلمه المهمه الاساس بتاع الموضوع اللي هو كلينيكال بيكتشر اوف ايه بقى؟ اوف الهرمون نفسه. الكلينيكال بيكتشر اوف الهرمون نفسه بتاع الهايبر ثايرويدزم، على فكره الهايبر ثايرويدزم اكتر سؤال بيجي في الامتحان هو كلينيكال بيكتشر، فلازم تكون ذاكر كويس قوي. الكلينيكال بيكتشر بتاع الهايبر ثايرويدزم سهلة. ليه سهلة؟ لأنهم ثمان حاجات. إيه يعني ثمان حاجات؟ يقول لك زي الهايبوثايرويدزم، ده عكسه. يعني لما يجي يقول لك هايبوثايرويدزم إيه كلينيكال بيكتشر؟ قول له يا ابني ما هي عكس الإيه؟ عكس الكلينيكال بيكتشر بتاعت الهايبوثايرويدزم، دول ثمانية ودول ثمانية. أظن يبقى كفاية إن أنت تذاكر واحدة فيهم تلاقي نفسك ذاكرت الإيه؟ ذاكرت الثانية من غير ما تاخد بالك. فناخد الثمانية بتوع الهايبوثايرويدزم عشان ما تنساش بقى. يقول لك الثمان حاجات دول ثلاثة بالجي، يبقى جي وجي وجي. وعشان ما تنساش الثلاثة اللي بعدين بسي سي وسي وسي دول كام؟ ستة. يبقى باقي كام؟ باقي اثنين. اظن اللي ينسى رقم سبعة ما يزعلش مني ياخد صفر الغباوة، لان انا نفسي قلت لك الدريف الزيت يمتاز بان هناك ايه؟ اكزوثرموس. يبقى لازم رقم سبعة تفكرك ان فيه اي مانيفستيشن. انت لو ما قلتش اي مانيفستيشن يبقى انت ما فرقتش بتوين الجريد وبتوين اي نوع تاني بيعمل ايه؟ هايبرثيروديزم، لان الجريد يمتاز عن اي هايبرثيروديزم تاني ان فيه اي يا جماعه؟ اي مانيفستيشن. وزي ما اتفقنا في اي مرض من امراض الاندوكراين ان لازم اخر حاجه تبقى ايه؟ كرايسيس. هيقول لك ثايروتوكسيك يا جماعه؟ كرايسيس. يبقى لما تيجي تتكلم عن هايبرثيروديزم انت في واقع الامر بتتكلم عن كام نقطه؟ عن 8 نقط. وعشان ما تنساش 3 بالجي و3 بالسي وبعدين اي مانيفستيشنز وبعدين ايه؟ ثايرو توكسيك كرايسيس. دول كده 8 حاجات. بالمناسبه في الهايبرثيروديزم هيبقوا 8 برضه، هيبقوا 3 بالجي و3 بالسي لكن الاثنين بالاتش بقى بعد كده. معايا ولا مش معايا؟ الهايبرثيروديزم بينه وبينكم سهل قوي. لان اما اجي اشرح الهايبرثيروديزم هقول لك كل حاجه بتبقى بطيئه اكتب حاجه واحده بس اللي هي البريود. بس الستات اللي عندهم هايبرثيروديزم بيبقى عندهم مينو راجيا. انما في الهايبرثيروديزم هي العكس. تعال نشوف العكس ازاي بقى. 3 بالجي و3 بالسي. نبدا بال3 جي ولا 3 بي؟ 3 جي. عشان الجي الاولى لازم ابدا بيها في الاول اللي هي جنرال. ايه الحاجات الجنرال اللي بتبان على هذا العيان؟ الجنرال حاجات كتير، يعني اهمهم ثلاث حاجات وحتى ثلاث حاجات بحط الدبليو. يعني يقول لك الاول مصر ويكنس من كتر الطاقه اللي بتطلع والميتابوليزم، وممكن يحصل له مصر والالكترولايت ديسربنس ممكن برضه تحصل، والكلام ده كله ممكن يحصل. ايه يا جماعه؟ مصر ويكنس. لكن الاهم من كده هذا الراجل بيبقى عنده لوس اوف ويت على الرغم ان عنده بولي ايه؟ بوليفيجيا، هرمون الميتابوليزم وانتاج الطاقه والسعرات، بيخلط السعرات اول باول، فبالتالي بيبقى عنده لوس اوف ويت على الرغم ان نفسه ايه؟ مفتوحه باستمرار. بيبقى برضه عنده بالنسبه للوزر هذا الرجل لا يحتمل ايه؟ ده هو جسمه كله صخر وكله حراره وكله طاقه، وبالتالي ما ينفعش يدخل في فرن مثلا فما يستحملش ايه؟ هذا الرجل يكره جدا ايه بقى؟ الصيف، انما يعشق ايه؟ الشتاء، لانه في الشتاء بكل بساطه الشتاء بردان، لانه هو اصلا ايه؟ عنده صهد طالع وعنده حراره جامده قوي طالعه من جسمه. وبالتالي دول كده ثلاثه جنرال، ان اول حاجه الوزر، وبعد كده بيبقى فيه لوس اوف ويت، وممكن برضه يبقى فيه شويه ماسل ويكنس. تعالى بعد كده في الجي الثانيه، هو في غيرهم؟ ما هو في الجسم كله ما فيهوش الا ثلاث اعضاء بحرف الايه؟ بحرف الجي. قلنا جنرال في الاول ده مش عضو طبعا جنرال، والجي الثانيه باقي اثنين جي، والجسم كله ما فيهوش الا عضوين بحرف الجي، الجي اي تي والجينيتال. هو في غيرهم بحرف الجي؟ ما فيش. يبقى جي اي تي. ايه اللي هيحصل في جي اي تي؟ ما المسائل بتمشي بسرعه بقى. فيقول لك المسائل بتمشي بسرعه يعني ايه؟ مفجوعه بوليفيجيا. وخلي بالك ان في مفجوعه دي زي ما قلنا من شويه وبيخلي نفسه مفتوحه شويه، لكن اهم حاجه ان المسائل بتجري بسرعه فالعمليه معاه ايه؟ ضياريه. يبقى ده كده في الجي اي تي. ممكن في الجريز بالذات يحصل حاجه ثانيه في الجي اي تي، مش هو عباره عن اوتو انتيبادز؟ ما هو يقول لك الانتيبادز دي ممكن تضرب الاسبرين، فتقوم تكبر الايه؟ تكبر الاسبرين شويه، يقول لك الاسبرين يكبر شويه، فماشي ممكن برضه يكبر الليفر شويه ولكن الاسبرين اكثر، يقول لك جاست بلبل ايه؟ اسبرين. الحته دي مش عارف، بحس ان هي بتتنسي في الامتحانات، عشان كده حتى ما بتكتبهاش لانها هتذاكرها وهتنساها، فمش مهمه. الجي اي تي المسائل بتمشي بسرعه، بيبقى فيه ضياريه. جينيتال يعني ايه اللي هيحصل؟ يعني احنا قلنا قبل كده امينوريا في الستات، اي حاجه جينيتال في الاندوكراين امينوريا في الستات، ابو تمثيل في الرجاله. على فكره لما تيجي تقلب الحته دي تلاقيها صح في كل امراض الاندوكراين. يعني يوم ما يسالك اي مرض هو بيعمل ايه في الجينيتال؟ كله بيعمل في الستات امينوريا، لا يقلل الليبيدو، لا مش عارف ايه، في الرجاله يعمل امبوتنس. المرض الوحيد اللي يوم ما تقلب غلط هو الهايبوثايرويديزم، لان في الستات ما بيحصلش امينوريا، انما بيحصل مينوراجيا زي ما هنبقى نشوف في الهايبوثايرويديزم. ده كده اللي هو 3 جين. على فكره عشان كده بيدي في الاسكيم كتير قوي، لان معظم الناس بالفطره وبالطريقه وبالبديهه اي مرض في الاندوكراين امينوريا. على فكره هتلاقي حتى في الكتب المصريه كلها كتب لك هايبوثايروديزم امينوريا وخلاص. انما لو انت بتحل ام كيو متعمق فيه لان بيحصل فعلا في الهايبوثايروديزم مينوراجيا، لان كل الامور بتمشي بالراحه الا الايه؟ الا البريود هي بتمشي سريعه شويه. المهم جي اي تي وجينيتال سيبك منهم وخش لي بقى على الكلام المهم اللي هم 3 ايه؟ 3 بالسي. هو 3 بالسي هو في غيرهم؟ ما هو الجسم كله ما فيهوش الا 3 حتت بحرف الايه؟ بحرف السي. فالفهم بقى، يعني السي الاولى هتبقى ايه مثلا؟ كوتينيوس، اللي هي سكن يعني، بس خليها كوتينيوس عشان تمشي بحرف الايه؟ بحرف السي. على فكره اللي بيحصل في الجلد مهم، لان حاجه كاركترستيك لمين؟ للجريب ديزيز. لان قلت لك الجريب ديزيز اربع كلمات منهم ايه؟ ديرموباثي. اذا الديرموباثي تحدث في الجلد ولا تحدث ايه؟ في اي نوع تاني. بس في حاجات في الجلد تحصل في اي هايبرثيروديزم. يعني الحاجات دي ثلاث حاجات بقى. عشان ما تنساش يقول لك بيحصل حاجات في الجلد والشعر والصوابع والطب ابسط بكثير جدا مما تتخيل. يعني يقول لك ايه اللي بيحصل في الجلد؟ يقول لك جلد رفيع، حتى كده بالعربي كده، جلد رفيع وشعره رفيع وصوابعه. خلي بالك ان الطب عمره ما كان بالسهوله دي، هيقول لك وصوابعه تخينه هيبقى يقول لك جلده رفيع وشعره رفيع وصوابعه يا جماعه وصوابع خينة. ده اللي بيحصل في ايه؟ في اي هيبقى اختلاط ما بينه وبينه الجلد يبقى رفيع يعني بيبقى يقول لك سن بيبقى فاين بيبقى طبعا زي ما انتوا عارفين فلاش فلاشنج جامد لان طبعا في حراره جامده جدا ممكن يبقى سويتي يبقى فيه هنا سويتنج جامد على فكره السويتنج حتى بيبقى سواء الدورسم او يا جماعه او البلد اوف هاندز الكلام ده كله ولكن اهم كلمه ان انت تقول لي الجلد ايه الجلد بيبقى رفيع والشعر بيبقى ايه برضه بيبقى رفيع برضه رفيع يعني بيبقى فاين شويه وعلى كده انما الصوابع يبقى الصوابع الخينه اللي ممكن يحصل كلابنج لان اوعى تنسى ان ده مرض ايه اوتو نيون واي اوتو نيون ممكن مع مرض كرونيك ممكن تجيب ايه تخلي صوابعه تتخن شويه يبقى ده كده كوتيلس بس لو كتبت كده وبس طب اللي بيعمل كده ياخد صفر ايه بقى صفر الغباء لان هو نفسه كتب كلمه فوق قبل ما يبدا يذاكر وحفظها كويس جدا قال لي ان الجريد دي لازم تكتب فيها ايه اربع كلمات من ضمنهم ديرموباسي يبقى رقم اربعه ديرموباسي الديرموباسي دي اللي كانوا زمان يسموها اسم سخيف كان اسم رخم وكان اسم يضخم وبينه وبينك لما كان الاسم ده تقوله تقوم تتلخبط ممكن ما تكتبوش مع هايبر ثايرويدزم وتكتبه مع هايبر ثايرويدزم اصل كانوا زمان يسموها ايه بريتيبيان ميكزيديما تقوم تفكرك بالميكزيديما اللي هي الهايبو ايه ثايرويدزم فممكن تتلخبط عشان كده لغوا الاسم ده قال لك ما اسمهاش بقى بريتيبيان ميكزيديما انما نسميها ايه ديرموباثي الديرموباثي هي ظاهره كاركترستيك للجريس يعني لما تلاقيها وعنده هايبر ثايرويدزم يبقى هو عنده ايه جريد انما هذا لا يعني انها كومن هي مش كومن يعني ناس كتير عندهم جريد ديزيز لكن مش هتلاقي عندهم ايه ديرموباثي انما يوم ما تلاقي هايبر ثايرويدزم ومعاها ديرموباثي يبقى هو ايه يا جماعه يبقى هو جريد ديزيز بس هي حاجه مش كومن ولكن لانها مهمه في المانيفستيشن بتاعت الجريد لازم تكتبها في امتحان ديرموباثي يعني ايه ديرموباثي بقى اظن ده اغبى سؤال في الدنيا ايه هو اغبى سؤال في الدنيا ده سؤال غبي جدا اللي هو بقى يعني ايه اغبى سؤال ممكن تتعرض له في حياتك حتى لو انت في الامتحان الدكتور سعره ما تجاوبوش ده سؤال غبي جدا ومالوش معنى ومالوش طعم ومالوش لون انك تلاقي صاحب الدكتور يقول لك ايه هو ايه سبب الدرموباثي يعني اظن ده يبقى دكتور غبي اللي انت بتقول ده صح لان انا نفسي في الاول قلت لك الجريبس ديز هي نفس اعراض الهايبر ثايرويدزم العادي لكن الاعراض اللي موجوده في الجريبس ومش موجوده في اي هايبر ثايرويدزم تاني بسبب الاوتو ميون يعني بسبب اكيوميليشن اوف ايه اوتو انتي بودز فاذا سبب الدرموباثي ما حدش يقول لي سبب الدرموباثي ايه لانه اكيوميليشن ايه اوتو انتي بودز معايا ولا مش معايا بس بايه الدرموباثي بقى بالظبط يقول لك الدرموباثي يقول لك بيبقى فيه الريجولار اتشي سويلنج بيجي فين يقول لك تندر تيبيا يعني حتى عشان انت بتنين بالاي واثنين بالتي يقول لك الريجولار اتشي تندر تيبيا يعني بيجي سويلنج كده يطلع فين يا جماعه عند التيبيا عاده لكن مش على طول بيبقى سيمتريكال طبعا مره ده بيبقى اكتر في الفيميل فجايز بيبقى الريجولار تلاقي حتى الريجولار وبتبقى اتشي قاعده تفرش فيها طول النهار وفي نفس الوقت سويلنج بيوجع وبيجي في الشده حتى الست ساعات تيجي تقول لك الكلمه دي بيجي في البرد كده ولا ايه ده في سويلنج على فكره السويلنج ده اللي بيخلي الست دي تجي لك مش هو بيوجعها ولا هي بتخرش طول النهار فيه ولا هو بيزرق في البرد انما لان كمان بيطلع شعر في الثدي فبيقول لك في حتتين كده كان كورتين بيجوا وتلاقي حته كده سويلنج وفي نفس الوقت بتبقى بتخرش فيها طول النهار ممكن تلاقي فيه يا جماعه يحصل تبقى هيري يطلع فيها شويه شعر فبتضايق الفيميل شويه فيقول لك دي كده اسمها ايه ديرموباثي كانوا زمان بيسموها بريتيريا ميكزيما على اساس ان هي بتبقى سويلنج هارد سويلنج زي ميكزيما بالظبط اللي هنشوفها في مايوس ارجنت ولكن لغوا الاسم ده وخلوها ايه ديرموباثي اظن كلمه ديرموباثي بتكتبها في الامتحان خط ايه اسمه تقيل لانها ظاهره من ظواهر ايه من ظواهر الجريس 3 بالجي و3 بالتي التي الاولى اللي هي كوتينيا التي الثانيه كارديو فاسكولار اظن كارديو فاسكولار لو جبت اهواجي يعني لو جبت سونج بتاع كاميرون فاكرين سونج بتاع كاميرون ولا ستون لو جبته والله يبقى عارف هيقلل الكارديو فاسكولار سيستم لان حاجات سهله جدا لانها هيحصل مثلا في الهارت ريت اظن هيبقى في تاكي كارديا تاكي كارديا قد تكون بقى مايلد وقد تكون مودريت وقد تكون ايه وقد تكون سيفير خلي بالك ان التاكي كارديا هنا سواء وهو صاحي او هو ايه وهو نايم عشان تفرق بينه وبين الهستيريكال اللي على طول مخضوض وشغل دماغه بقلبه فممكن يبقى عنده تاكي كارديا انما ده اول ما بينام بايه ده في تمسك ايده كده هتلاقيه الهارت ريت ماله رجع تاني طبيعي انما الراجل اللي عنده او الست اللي عندها هايبر ثايرويدزم عندها تاكي كارديا باستمرار في مايلد في مودريت في ايه كمان في سيفير كلمه مهمه جدا ايه اللي ممكن يحصل في قلبه ايه سبب جنازه الكلمه المهمه دي هنقولها في البلاد بريشر لكن الاهم من كده ان الهايبر ثايرويدزم تعمل ايه في القلب تعمل اي نوع من انواع التاكي اريتميا اي نوع من انواع التاكي اريتميا ممكن يحصل ولو تفتكر معايا الاريتميا قلت لك اي نوع من انواع الاريتميا بيعملها سبع حاجات لو كانت تاكي اريتميا بيبقى فيهم ايه الثايروسيسبوزس فاكتب كده ان ممكن اي نوع من انواع التاكي اريتميا ولكن اخطر الانواع هو ايه بقى اتريال فايبريليشن من الحاجات المهمه في الاتريال فايبريليشن لو كان ذاكر ان الاتريال فايبريليشن كان فيها اسباب كتير قوي كمان لكن كان في سببين في الاول يكونوا جمله مسخيه فاكرينها ما يترعب التنوزس عند طيبه ايه؟ التسكوزس. وهو دي اليوم اللي بنشرح فيه سايروس تسكوزس. وفعلا طلع سايروس تسكوزس من الحاجات اللي بتجيب اي نوع من انواع التاكي اريزميا وبالاخص الايه؟ الاتريال فايبريليشن. مش معنى كلامي برضو ان الهايبرثيرويديزم اكتر نوع يجيبه الاتريال فايبريليشن. يعني سايروس تسكوزس من الحاجات اللي بيجيبها الاكسترا فيستول. بس هل الاكسترا فيستول مش خطير قوي عشان اخاف منه؟ انما انا بخاف من ايه؟ من الاتريال فايبريليشن. ده كده اللي هو الكارديو فاسكولار. كمان يحصل تعالى شوف الكارديو فاسكولار والبلاد بريشر. عارف البلاد بريشر يحصل حاجه جميله جدا بقى. يقول لك هنا لما تيجي تشوف البلاد بريشر لو تفتكر وانا بشرح الهايبرتنشن قلت لك ان الهايبرثيرويديزم تعمل ايزوليتد سيستوليك هايبرتنشن. فاكرين ولا مش فاكرين؟ لانه بيزود الايه؟ السيستوليك بالظبط بيزود الستروك فوليوم وبالتالي يعلي السيستوليك ايه؟ بلاد بريشر. لكن هل الدايستوليك يعلى؟ لا ده بالعكس الدايستوليك يقل. لان الدايستوليك بيعتمد على ايه؟ على قطر الايه يا جماعه؟ على وسع البلاد بريشر. طب ايه رايكم الثايروكسين بيعمل فازو دايليتور؟ الثايروكسين فازو دايليتور. فبالتالي لا يحصل ايه في البلاد بريشر؟ توسع وبالتالي الدايستوليك ايه؟ يقل. اذا مين اللي بيعلي الضغط؟ اما انا اقول لك يعلي الضغط واسكت انا اقصد الدايستوليك. وما دام اقصد الدايستوليك اللي يعلي الضغط هل الهايبرثايروديزم ولا الهايبوثايروديزم؟ الهايبوثايروديزم. يبقى كده الهايبرثايروديزم بيعمل ايه؟ بيعلي السيستوليك فقط لكن بيقلل الايه؟ الدايستوليك. وعشان كده ممكن يعمل لي هايبر دايناميك ايه؟ هايبر دايناميك سيركوليشن. ده كده بالنسبه لايه؟ بالنسبه للكارديو فاسكولار مانيفيستيشن. لو بعد كده السي الثالثه والاخيره اللي هي سي ان اس وفي غيرهم احنا قلنا سيبك من الشيخ بعد بس يبقى الثلاثه سي كوتينيوس وكارديو فاسكولار وايه كمان؟ وسي ان اس. اللي بيحصل في سي ان اس في العيان الهايبرثايروديزم مهم جدا وبالاخص العيان اللي عنده بريد ديزيز. يعني جايز اي واحد عنده هايبرثايروديزم عنده الحاجات دي عنده كارديو فاسكولار وعنده سي ان اس. لكن عيانه الجريبز بالذات مشكلتها الاساسيه في نفخها وليس في قلبها. تقول لي طب انا ممكن اتلخبط يعني هو يا ترى لما يجي لي مثلا يقول لي قارن بين البرايمري سايتوكوزس والسكندري اللي هو النوديول مين اللي بيبقى معاه سي ان اس اكتر؟ اقول لك حاجه حتى ممكن تفتكرها ان الجريبز ديز ده مرض اوتو ايميون وبالتالي بيجي اكتر في مين؟ في الشميل. وما دام بيجي اكتر في الشميل تحس ان مين اللي اتاثر اكتر؟ النافوس. تحس ان السي ان اس مش متظبط شويه. هيقول لك الجريبز ديز السي ان اس مانيفستيشن هي اللي بتبقى مور سيفير عن الكارديو فاسكولار ايه؟ مانيفستيشن. الراجل اللي بيجي له نوديول هايبر ثايروديزم لا ده مشكلته في قلبه عن مشكلته فين؟ عن مشكلته في الدم. يبقى المهم في السي ان اس بيحصل ايه بقى في السي ان اس بقى؟ يقول لك في حاجات سايكيك وفي حاجات اورجانيك. نبدا بالسايكيك ولا بالاورجانيك؟ اظن الاورجانيك هتبقى سهله جدا لان قبل كده قلت لك يوم ما تتلخبط اي مرض هتنسى كلام معين اللي هنقوله كمان شويه. لكن تعالى في الحاجات السايكيك بقى. ايه هي الحاجات السايكيك؟ الحاجات السايكيك في الهايبر ثايروديزم بيقول لك من المفارقات الغريبه جدا في الطب. يعني جايز مفارقه غريبه او من الحاجات الطريفه اللي انا شفتها مش لاقيها تفسير علمي. لان يقول لك السايكيك مانيفستيشن اوف سايلوس سيكوزس هم اربع حاجات. الاربع حاجات دول اللي هم يسهلهم او اللي هو عباره عن كلمه نايم. اربع حاجات نون وا ايه ونايم. واخدين بالكم؟ واي وام. معايا ولا مش معايا؟ على الرغم ان هذا العيان ما بيعرفش ينام ده عنده انسوميا ومع ذلك السايكيك مانيفستيشن اللي هم كلمه ايه؟ كلمه نايم. معايا ولا مش معايا؟ فجايز دي من الحاجات اللي تحس ما لهاش تفسير. يعني ليه يسمع وهو بيتظاهر وهو ما بيقدرش ايه؟ ما بيقدرش ينام. فيقول لك الاهل الاولى اللي هي نربط نفسه. يعني الراجل ده بيبقى عصبي شويه ممكن بعد كده يبقى عنده يبقى انزايتي يبقى ممكن انزايتي او ان هو قلقان شويه. ممكن بعد كده انسوميا ارق شديد جدا شفت ان هو ما بيقدرش ينام ومع ذلك اربع حروف في كلمه ايه؟ الاربع حروف بتوع كلمه نايم. وفي الاخر خالص منتال ايه؟ منتال ديستربنس. دول الاربع حاجات سايكيك مانيفستيشن تو سينس كلمه نايم نربط نفس انزايتي انسوميا او ريتابيلتي وممكن يبقى فيه كمان ايه؟ شويه مشاكل في المنتاليتي. خش بعد كده اورجانيك طبعا اورجانيك وفي غيرهم. احنا قلنا يوما بنتجرف في اي مرض من الامراض في سي ان اس مانيفستيشن هو في غيرهم نيورولوجي وميولوجي ومايكيميا مش قلت لك كده؟ وهنا لو عايز تزود حاجه رابعه حاجه مهمه بينه وبين فاين تريمورز. وجايز لما نيجي نشرح النيورو نوصل لموضوع تريمورز اقول لك ان التريمورز انواع وساعتها حد يفكرني وانا بشرح تريمورز بالتفصيل في الديفرنشال دايجنوزز اوف تريمورز. يا ريت حد يفكرني عن سايروس سكوزس من الاسباب اللي بتعمل ايه؟ اللي بتعمل فاين تريمورز. يبقى تريمورز ثلاثه اللي انتم بتحبوهم نيوروباثي مايوباثي مايسينيا تطلع صح. يبقى ده كده اللي هو سي ان اس مانيفستيشن. يبقى خلصنا 3 جي خلصنا 3 سي. عارف اللي بالذات بنفس الاسلوب اللي انا بحبه يحس ان الحد دلوقتي لسه ما فيش حاجه. يعني يحس ان احنا بدانا نقول كل ده في هايبرثيرويديزم الموضوع بيمشي كله ايه؟ كله 3 بالجي هيتالفوا في الامتحان على 3 بالسي كله كلام حاسس ان هو كلام فارغ. جاي في السي ان انت تحتاج تذاكرها مع 4 نايم و4 ايه؟ و4 اللي هم تريمورز على نيوروباثي مايوباثي مايسينيا. جاي تحس ان بدايه مذاكرتك في الموضوع ده هتبدا من رقم 7 اللي هي اي مانيفستيشن. طبعا والاي مانيفيكيشن اللي بينساها فده انت حاجات لما بتتنسي في الامتحان تاخد صفر. يعني انت لو نسيت تكتب اي مانيفيكيشن هتاخد صفر. يعني يا جماعه الاي مانيفيكيشن من الحاجات الكاركترستيك ليه للجريز. يعني لما توصل السنه الجايه في الجراحه ويجي لك موضوع يقول لك اتكلم عن الثايروس والسكوزس ممكن ما تتكلمش عن الاي مانيفيكيشن لان في الجراحه الاهم بالنسبه لي هو النوبيولا. انما الجريز ده اوتو ميون وما دام اوتو ميون يبقى انتي بودي وما دام انتي بودي يبقى بيحصل ايه يا جماعه اكيوموليشن اوف انتي بودي في العين وتعمل لك كذا مشكله. اول مشكله في العين بتحصل والحته دي بينه وبينكم مش عارف هي الحته الوحيده على فكره بتذاكر في الكلينيكال بيكشن اللي ما تعرفش تعلمها. يعني يقول لك رقم واحد اكزوستامس فعلا الست اللي عندها جريز جديد تلاقي عينيها خارجه ليه خارجه لبره. اللي يضايق في الموضوع على فكره غالبا بيبقى العينتين يعني العينين خارجين يعني بيبقى باي لاترال. لكن احيانا وهنا بقى دي مشكله كبيره جدا اول ما اقولها كان نفسك بعينت السبب بحاجه مهمه جدا اللي يقول لك العينتين المفروض بيبقى باي لاترال. لكن احيانا تبدا في الست بايه؟ بعين واحده بالذمه لما يجي لي واحده عندها عينيها خارجه لبره هل انا ممكن يخطر على بالي ان هي هايبر ثرويدزم خاصه ان قد يكون هذا هو العرض الوحيد في الست دي؟ يعني الست دي ما عندهاش الا ايه بقى اكزو ثرويدز وفي عين واحده هو المفروض في عينتين. لكن احيانا يبدا في ايه؟ يبدا في عين واحده. غالبا هقول لها روحي يا بنتي روحي فين؟ روحي الدكتور اللي هو مرضي ما شفتش ويطلع في الاخر عندها ايه؟ هايبر ثرويدزم. فيبقى رقم واحد اكزو ثرويدز. ايه السؤال الغبشي؟ هنا في سؤال غبشي ممكن برضه يسأل ايه احلى سؤال ممكن تساله في حياتك؟ واحد يجي يقول لك ايه سبب الاكزوستامس؟ هو انا رد عليه على فكره برد اخده اقول له يا ابني الاكزوستامس دي حاجه سبيسيفيك ولا مش سبيسيفيك للجريبز ولا مش سبيسيفيك تقول لي سبيسيفيك يبقى سببها ايه؟ اوتو اميون. ما دام اوتو اميون يبقى سببها ايه؟ اكيوميليشن اوتو انتي بودز اللي احنا سميناها ايه من شويه؟ سي اس اي اظن هنا نفس الانتي بودز. لكن ما ينفعش يا جماعه تبقى اسمها انتي بودي في العين وانا سمعت سي اس اي يقولوا غيروا اسمها بس يقول لك مش هي بتيجي في العين فبحدث العين بتبقى قدام فتعمل لك اكزو ثرموس طب انت بنسميها اكزو ثرموس بروديوسنج سبستنس اي بي اس. اقول لك ايه كل دي سؤاليات في الامتحان اوتو انتي بودي انا مالي بقى ماليش دعوه اي بي اس لا تي اس اي في انتي بودي تيجي في الاوربت وتزق العين ايه تزق العين لبره فتعمل اكزو ثرموس. هذا الاكزو ثرموس قد يكون العرض الوحيد في هذه السنه. هذا الاكزو ثرموس غالبا بايلاترال لكن قد يكون ايه يونيلاترال وممكن تفضل تلف على الدكاتره ومش عارفه تشخص نفسها لحد ما الاوتو انتي بودي تقوم تضغط على ايه بقى كمان الاوبتيك نيرف لغايه ما تجيب لك بلايندنس. يعني تخيل ان هذا الاكزو ثرموس قد يؤدي الى ايه الاخر بلايندنس فتبقى طبعا مشكله كبيره جدا. ده بالنسبه للاكزو ثرموس. لكن للاسف في حاجات ثانيه بتحصل في العين مش بس الاكزو ثرموس. الساينز كتير قوي بقى وبينه وبينكم اساميها صعبه فعشان نفتكرها يقول لك دايما افتكر ملخصها او نختصرها في هذه الكلمه يقول لك دكتور ماست بي very simple. وخد اول حرف بقى في كل واحده فيهم دكتور ماست بي very simple الاد يعني دي ار طبعا هناخدها الاثنين لان ده اختصار كلمه دكتور فدي وار ماست هناخد الام طبعا دي ده حرف جر سيبك منه very ناخد الدي وسمبل اس يبقى عندنا في خمسه صاين بقى واحده بالدي واحده بالار واحده بالام واحده بالدي واحده بالاس. انا ليه بقول كده؟ عشان حتى لو انت عارف الامتحان ونسيت الاسم اتصرف يا اخي ما انت عارف اول حرف وانت في الدي شخبطنا هيطلع يعني اخط دكاتره يعني انا عارف اول حرف بس سيبه بوضوح وبعدين نسيت اصل انت ممكن تنسى اسم الساينس بس انت عارف على الاقل اول حرف في ايه؟ في الساينس دي فهو كاتب دي واي شخبطه خط دكاتره تطلع صح وجنبيها وكاتب ساينس واضحه وخلاص وانتهينا. الدي الاولى او الساينس الاولى يقول لك اسمها دولاندر ساينس. ايه دولاندر ساينس؟ انا اظن لو نسيت حاول تعمل شخبطه بس شخبطه ايه؟ ليه فيها ايه اللي فيها ايه؟ يعني حاول كده اللي هي يا جماعه كده تتقري دولاندر يعني لو انا بصحح وفي عقل الباطن اللي هي دولاندر هقول اخضر واخدين بالكم؟ فالدلاندر ساينس ده اللي هو ايه؟ اكتب كده دلاندر ساينس بقول لك ايه؟ الاسامي لو مش عايز او مش عارف تحفظها ما هو معلش يا جماعه اللي يهمني على الاسم تعرف ايه اللي بيحصل؟ يعني يا فرحتك هتيجي تقول لي دلاندر ساينس ايه يا ابني اللي هو ايه؟ تقول لي ما اعرفش طب ما تعرف انت بقى ايه الظاهره ومش لازم تعرف الاسم او اعرف اول حرف في الاسم وخلاص معايا ولا مش معايا؟ من اسم دلاندر اسمه دلاندر ساينس يبقى بيعمل ايه؟ من الاسم يعني مش من ذاكره اسمه دلاندر ساينس يبقى بيعمل ليت ريتراكشن ده اللامبل ريفلكشن صح ولا غلط؟ انا مش جاي تحس ان هي حاجه منطقيه يعني ما ماشي حاجه داخل ده اللامبل اه ده اللامبل فاين بيبقى ايه ليد ريتراكشن. الكتب المحترمه كلها على فكره هتشد لك ليد ريتراكشن مفيش ده اللامبل دي يعني ما تقراش الكتب المحترمه الكتب المصريه والمذكرات المصريه كلها تلاقي ليد مكتوب ده اللامبل ومش عارف روزن جاي ومش عارف موبيا في الكتب كلها ليد ريتراكشن ليد ليد ليد اللي هو يكتب لك الايه الظاهره خالص. لكن للاسف في بعض الدكاتره يبقى عايز يعرف اسم الايه فاقول له ده اللامبل ايه ده اللامبل ساينس او حتى اقول له اول حرف وتهتف الكلام كده ساينس بس كده اللي هو ايه، فده كده النقطه اللي احنا بنتكلم اللي هو ليه بقى ليد ريتراكشن. طبعا ليد ريتراكشن انا في حل عاملين اقول سببها ايه، ليد ريتراكشن اكزوستر من خرج، فيقول الليد ايه يطلع لفوق شويه. يعني ايه ليد ريتراكشن؟ تلاقي الليد الجسم ده طلع لفوق كده شويه، المفروض ما تلاقيش انت الكليره البيضه باينه، لكن عند الراجل ده ممكن تلاقي الكليره البيضه باينه ايه، باينه فوق الايه، فوق سواد العين، فتح باينه لان الليد حضر له ايه يا جماعه طلع لفوق شويه. مش لازم ادخل ايدي وعيني واطلع جسمي عشان تفهم احنا الليد ريتراكشن بايه، تلاقي الجسم طلع لفوق كده شويه. ده تمام على فكره، ليس سببها الانزل سالموس بس، انما تحس ان سببها الانزل سالموس، وتحس ان كمان سببها حاجات ثانيه، لان انا ساعات تحصل في ناس ما عندهمش جريد ديزيز. يعني في بعض الناس ما عندهمش جريد ديزيز وتلاقي عندهم الحكايه دي. اذا ممكن الهايبر ثايرويديزم بتعمل ايه؟ تكون هي كمان بتعمل ايه؟ بتعمل ليد ريتراكشن. المهم دي الصفه الاولى. الصفه الثانيه او السايز الثانيه اسمها حلو قوي، فاسمه اسمه حلو فما تنسيش، يعني يقول لك روتين باك ساين. بس الله يخليكم بلاش روزن بخ دي، البخ دي بتبيع حاجه ان انا عارف الليمبي مش عارف ليه على طول على بخ، فاكتب بس روزن ايه؟ روزن باك ساين. روزن باك ساين يعني من الاسم بقى دي سهله، روزن باك ساين يبقى في ايه؟ دي سهله من اسمها والله، يعني سهله. روزن بالار يبقى في ايه يا جماعه؟ تريموس. تريموس اللي هو تخليه يغمض وتسكن كده على الجسم تلاقي فيه ايه؟ رعشه، ما هو عارف انت ان هو عنده فاين ايه؟ فاين تريموس. اظن يا جماعه الروزن باك دي تحصل مع اي هايبر سيرفيس، لان اي هايبر سيرفيس بيعمل تريموس، فتلاقي جسمه دي بيرعش كده شويه. معايا ولا مش معايا؟ فده كده اللي هو روزن باك ساين. ثالث واحده اللي هي الحرف الام يقول لك موبيا ساين. برضه لو انت مناتي ام وشخبطه ساينس موبيا ساينس. موبيا ده بيقول ايه بقى؟ موبيا بيحصل فيها حركه غريبه قوي، موبيا ساينس. لو انت فكرت اللي بيحصل ايه؟ لاك اوف كونفرشن، او بيحصل ايه يا جماعه؟ مشكله في ان العينتين يتحركوا مع بعض. يعني المفروض ان العين دي لما تتحرك كده العين دي وراها كده، صح ولا انا غلطان؟ انما هنا في اكيوميشن اوف انتي بودي، فتلاقي الانتي بودي ممكن تيجي على ايه؟ انت عارفين العين بتتحرك بالمفرز اللي هو الميديا ريكتس واللاترال ريكتس، فاكرين الكلام ده؟ والسوبيريور اوبليك مش عارف ايه مفرز والكلام ده كله. فيقول لك ممكن يجي انتي بودي ويجوا يتحشروا على ايه؟ يعني يحصل لهم اكيوميشن على ميديا ريكتس. طبعا مش هيحصل اكيوميشن بالميديا ريكتس هنا زي الميديا ريكتس هنا، فيقول لك واحده تبقى اكتر من واحده. عشان كده دي بتتحرك كده بسهوله، لكن دي تيجي تتحرك تلاقي انتي بودي جديد بتعوق المسائل فالعين دي ما بتتحركش. فيقول لك بيحصل لاكو في كونفرجنس او اسمها موبيا يا جماعه. موبيا ساينز ديو تو اكيوميشن اوف اوتو انتي بودي على الميديم ريكتس ماسل. اكيوميشن اوف اوتو انتي بودي بس ده كده اللي هو موبيا ساينز. السندروم اللي بعد كده قلت لك دكتور ماسك دي، طبعا دي حرف جر كده منه فيري تندن. الفيري اول حرف فيها اللي هو ايه؟ في. فنقول لك بون جريد ساينز. بون جريد يبقى ايه؟ يعني تعرف ان اسمها بون جريد ساينز. يبقى ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ليد ليج. بون جريد ليد ليج ساينز. معايا مش معايا؟ من الاسم حتى ليد ليج. بون جريد مقطعين وايه؟ مقطعين. يقول لك بيحصل ليد ليج. يعني ايه ليد ليج؟ يقول لك الجسم يعلق شويه. يعني ايه يعلق شويه؟ تجيب ممدوح وتقول له بص يا ممدوح بص تحت. يبص تحت اي انسان في الدنيا لما يبص تحت تلاقي الجسم نزل ايه؟ نزل لتحت. انما ده بيحصل له حاجه غريبه قوي، بص تحت يا ممدوح تلاقيه بيبص والجسم نزل كده. ما ينزلش غير لما انت تنزله له بايه؟ بايدك تقول له يا ابني انزل. فتلاقيه اللي هو ليد ليج، يعني جسمه بيتاخر شويه عبال ما بينزل. ده اللي هو اسمه ايه بقى؟ بون جريف، او اسمه ايه يا جماعه؟ ليد ليج، اللي هو عامل زي برضه افلام توم اند جيري، دايما تلاقي انتوا واخدين بالكم العين تنزل وبعدين الجسم ايه؟ الجسم ينزل كده. فده كده اللي هو او ما بينزلش اه، فده اللي هو اسمه ايه؟ بون جريف. اخر واحده اللي هي ايه بقى؟ اسمها ستيل ويك ساينز. طبعا ستيل ويك واضح ان هي انفريكونت ايه؟ الفريكونت بلينكينج. يبقى احنا عندنا في خمسه ساينز اكزوسانوس، بعدين خمسه ساينز اللي هم ايه بقى؟ ذا لامب ساينز. روزن على فكره الحته دي هي فكره واحده بس ازاي في الموضوع؟ ذا لامب ساينز روزن بيت او بالالماني روزن بيت ساينز، بس مش بحر مش بحر بالالماني او بالانجليزي روزن بيت. ايه كمان؟ كونجريت وستيل وايت. في واحده بس كده في النص موبيا. يبقى دول كده اللي هم الايه الخمس حاجات. هم عارفين الحروف، عارفين الايه الظواهر، لكن مش دي النقطه اللي انا عايز اعرف عنها، ومش دي النقطه المهمه، ومش دي النقطه اللي انت هتتسال فيها، ومش دي النقطه اللي تهمني في الامتحان، ومش دي النقطه اللي تهم الراجل بيصحح في الامتحان. لان اللي يهم الراجل وهو بيصحح هيعنيه دايما ازاي دكتور البطنه، مش لازم دكتور الجراحه. انت عارفين بتاع الجراحه ما بيهمش كلام، لان انا بتاع البطنه بيهم سؤال مهم جدا بقى. انا هسال السؤال دلوقتي، يعني انا هسال سؤال، السؤال ده ب 10 جنيه مش للي يجاوبه. يعني انا وصلت معاكم لدرجه ان انا مش هسال سؤال واللي يجاوب ياخد 10 جنيه، لا انا هسال سؤال اللي يساله بصيغه ثانيه ياخد 10 جنيه، بس شرط تبقى الاجابه ايه؟ الاجابه واحده. يعني انا خلاص انا جيت بسأل أسئلة ومش فاضي، بس أنا هسأل سؤال ده إيه المسخرة دي؟ ده إيه ده؟ كمان بيتحط عيل في الشنطة حاجة جايب عيل ولا إيه؟ فده كده اللي هو إيه؟ مين أنا عايز أعرف بس المخبى عيل في الشنطة. المهم يقول لك إيه؟ السؤال ليش اللي يجاوبه واخد 10 جنيه؟ ده مش هتجاوبوه. ولأني حاولت كتير قبل كده ومش ب 10 جنيه 1000 جنيه ومحدش بيجاوب. فأنا هسأل سؤال اللي يسأل نفس السؤال بصيغة ثانية بس. يعني تبقى انا اسال سؤال يوم واحد يسال سؤال بصيغه ثانيه تبقى الاجابه نفس الاجابه يوم ياخد كام؟ 10 جنيه. اظن ان بقى انا وصلت لاوفر يعني مش هتلاقوه ما تلاقوش لاي حد. ايه هو السؤال بقى؟ اسال سؤال ومره ثانيه مش عارف اجابه. انا عايز بس سؤال بصيغه ثانيه. السؤال بيقول بقى يا ترى انا قلت 6 سم الدستانوس الخمسه اللي هم الاقسام العصبيه اللي عندكم دي يبقوا كام؟ 6. يا ترى بقى ايه الحاجات اللي بتحصل مع اي عنده فرده؟ وايه الحاجات اللي بتحصل مع الجريس بس؟ يعني ايه الحاجات اللي بتتفق للجريد؟ مره ثانيه مش عارف اجيبها، مش عارف حد يقول لي كذا وكذا بيحصل مع الجريد بس ونلاقي يحصل مع اي حاجه. معايا سؤال بحيث اجابته تبقى ايه؟ يعني نفس السؤال في صيغه ثانيه. ايه الحاجات اللي بتحصل بتتفق وايه الحاجات اللي ايه؟ اللي بتحصل مع اي الجا فرد؟ معايا سؤال ايوه بس ما حدش يقول لي ايه؟ اصل ممكن حد يجي يقول لي ايه؟ انا بقى بسال سؤال ايه الحاجات اللي بتتفق للجريد والحاجات اللي بتحصل مع اي الجا فرد؟ ليه واحد منكم كان بيقول لي سؤال بقى بصيغه ثانيه؟ قلت له قول يا ابني. قال لي ايه الحاجات اللي بتحصل مع اي مرض من هايبرتوزيزم والحاجات اللي بتحصل مع الجريد؟ يعني هو غير الترتيب بس. فايه اللي عايز اقول بصيغه ثانيه؟ ايه الحاجات اللي سببها؟ بالظبط وكأني عايز اقول السؤال الثاني، ايه الحاجات اللي سببها زياده الثيروكسين؟ وايه الحاجات اللي سببها انتي بودي؟ اظن الحاجات اللي زياده الثيروكسين بتحصل مع اي هايبرتوزيزم، انما الحاجات اللي السبب انتي بابلز دي ما بتحصلش الا بس فين؟ في جريد دي. بس ده سؤال بصيغه ثانيه. يبقى الاجابه ايه؟ ايه الحاجات بقى اللي بتحصل نتيجه انتي بابلز؟ حاجتين بس. اول حاجه الاكزوسالموس طبعا. ثاني حاجه الموبيوس طبعا. الباقي كله يحصل معايا على البشر. صدقتني بقى لما قلت لك ان الدلامب ساينس كان ممكن يحصل معايا على البشر لان هو ليس بسبب الاكزوسالموس بس، لان يا جماعه في ناس عندهم البشر وحتى من غير الاكزوسالموس وتلاقي الظاهره دي عندهم. اذا الحاجات اللي بتحصل مع الجريد هما حاجتين بس، اكزوسبالموس وايه كمان؟ والجريد ديز والموبيوس. دول الاثنين اللي بيحصلوا مع الجريد ديز. الباقي نوت سبيسيفيك، عشان كده حتى يسموا الاثنين دول يسموهم اسم جميل قوي، مش هو نتيجه اكيوميليشن اوف انتي بودي. عارفين يسموها ايه؟ انفلتريتيف اوستانوبس. انفلتريتيف يعني في انفلتريشن في ايه؟ انتي بودي. طب الباقي يسموها ايه؟ يسموها اسم حلو قوي، يقول لك نون انفلتريتيف. انتوا واخدين بالكم؟ فده كده اللي هو الاي مانيفستيشن. احنا نازلنا في السكيل مانيفستيشن او سوري في المانيفستيشن اوف فايبر سيرفيسز، كنا 3 بي جي 3 بي تي وبعدين اي مانيفستيشن واخر حاجه اللي هي سايتوتوكسيك ايه بقى؟ كرايسس. اظن مرارا وتكرارا ومليون مره قلت لك اي كرايسس في الاندوكراين او في اي مرض في البطنه امتى المرض كرونيك يقلب لمرض اكيوت؟ كنا بنفكر قبل كده مليون مره عن الفرق بين الاكيوت والكرونيك ايه؟ هو ذلك. طب اسيبوا الكلمه دي لانها مهمه جدا عشان حتى تبقى تسهل لك المذاكره. الفرق بين الاكيوت والكرونيك هو ذلك الفرق. يعني كمان عبد الناصر وانور يعني اتكلموا برضه ايه؟ حس ان ده الفرق ده. في امراض ما تحس ان مالهاش منها كده اللي هي بقى يعني هو الاكيوت جماعه عبد الناصر الكرونيك انور الثلاث. في بقى يعني ايه؟ طب اللي هو انا حس شويه نظام اكيوت ولا كرونيك زي اللي بالي بقى. فالمهم ده كده ايه؟ اللي اكتبه فيه ازاي الكرونيك يتحول الى اكيوت يبقى لابد من ايه؟ بريسيبيتيزنج فاكتور. والبريسيبيتيزنج فاكتور اللي هي كانت ايه؟ مع ان قلت لك يوم ما تتزنق اي مرض كرونيك يتحول الى اكيوت امتى؟ لما يتعرض لستريس او انفكشن. والستريس قد يكون ايه بقى؟ قد يكون اوبريشن، قد يكون مثلا مايوكارد انفكشن، قد يكون اي حاجه. لكن اي مرض يتعرض لستريس او يتعرض لانفكشن قد يقلب ايه؟ يقلب اكيوت. ايه الاكيوت بقى؟ ثايروسوكس كرايزس او بيسموه اسم حلو قوي يقول لك ثايرويد ستورم. على فكره ثايروسوكس كرايزس من الحالات الاماجن. وعلى فكره لو شفت عيان عن ثايروسوكس كرايزس في عينين بيموتوا، يعني هو افتكر المرض ده لا بيموت، يعني صار توكسيك برايزز من الحاجات الخطيره جدا لو ما لحقتهاش بدري بيموت منك بدري. كلينيكال بيكتشر اعتقد هي نفس الكلينيكال بيكتشر العاديه ولكن بروح الايه؟ بروح الامرجنسي. يعني في الاول مثلا درجه الحراره عاليه جدا، اظن ده لما تحط ايدك بس كده عليه هتلاقيه مش قادر، يعني سخن جدا اكثر من 41 درجه مثلا. فيبقى رقم واحد فيبر. ده توقع غير عليه، انت بتتكلم واحد عنده سيروتون رهيب، انرجي برودكشن، انت طبعا لازم يبقى سخن جدا، لو تحط بس ايدك على دماغه كده تلاقي نفسك مش قادر. واختار اهم حاجتين في الاعراض العاديه بتاعت الثيرويد العادي. طبعا هيبقى دماغه وقلبه. قلبه ما فيش تقول لي بقى ايه وتاكي كارديا. ماشي انا عارف مدى التاكي كارديا تبقى اخطر حاجه بقى اريزميا. ممكن يحصل هارت فيلير يا جماعه هنا. يعني طبعا لود جامد جدا على القلب بتاخد هارت فيلير. هذا اللي قلنا بنسميه زمان هاي كاردياك او الضغط هارت فيلير اللي من فات الكارديولوجي. ممكن يحصل كمان في كتير ناس هنا بقى مش تيجي تقول لي ايه اصل الراجل ده يعني اللي هو عنده انسوميا ارق ايه. انا بتكلم عن طيب قصه ايه كرايز ايريتابيلتي ممكن تخش في كونفيوجن ممكن كمان توصل بيه كوما ممكن يدس معايا. فلازم تلحق العيان ده بدري. علاج الستايل والتوكس الكرايزر ست حاجات هنقولهم مع فريقي. لكن افتكر انهم ست حاجات. انت عارفين انا طول عمري بحب ايه احب الستات مش الستات اللي هم الستات. بحب اللي هو ايه يبقى مقسم كل حاجه بالظبط رقم 6. يعني عشان لما يجي يقول لك علاج الستايل والتوكس الكرايزر كام حاجه قول له ست حاجات. علاج المجدي مكومه كام حاجه قول له برضه ست حاجات. ماشي تبقى فاكرهم كده. ايه هم بقى مش مهم. لو قلت حته ايه هم مش مهم عندنا ده كده اللي هو الفيروس كرايزس. وكده خلصنا كلينيكال بيكتشر. ندخل على الشيء يعني كل ما في حته تقنيه اجي اقول كلينيكال بيكتشر الفيروس سوز سوشي لان خرج يعني الناس انتوا قاعدين بالليل حاطه على قهوه الراجل بتاع الشيشه يقول لي يعني يقول لكم ايه خدت كلينيكال بيكتشر. المهم هنقول الانفستيجيشن مش والتريتمنت وخلاص. الانفستيجيشن الفيروس سوز الانفستيجيشن اصله انفستيجيشن زيه زي اي مره فين زيه زي اي مرض في الاندوكراين. انفستيجيشن هيبقى انفستيجيشن فور ذا ايه في الاول فور ذا كوز وبعدين تقيس الهرمون والكلام اللي انتوا عارفينه واللي احنا قلناه قبل كده. اول حاجه انفستيجيشن فور ذا كوز. على فكره اصعب جزئيه في الاندوكراين كله هي جزئيه ثايرويد فانكشن. والله اصعب حته في الاندوكراين كله هي جزئيه دي. فهي دي الحته الوحيده اللي عايزكم تركزوا فيها. الانفستيجيشن هيبقى رقم واحد ايه انت برضه احنا عايزين برغم ان هي صعبه لكن نحافظ على ايه الهيكل العام او السكيم عام. فاقول لك رقم واحد انفستيجيشن فور ذا كوز. فور ذا كوز اللي هم كام حاجه ثلاث حاجات اظن. اول حاجه عشان تشوف السبب اول حاجه عايز تشوف السبب يبقى تشوف ايه تي اس اتش. شوف التي اس اتش. على فكره التي اس اتش والله ادق مليون مره من حتى قياس الثايروكس نفسه. يبقى لو انا عايز اختار تيست واحد بس اشوف تي اس اتش اظن يا جماعه في كل عيانين الهايبر ثايروزيزم هتلاقي تي اس اتش ماله قليل النيجاتيف فيدباك بكلام الا اذا انت يبقى عالي في حاله واحده بس ولو ليه غير. انما انت يا علي لو كان سبب الهايبر ثايرويدزم ليس في الثايرويد نفسها انما فين بقى في البيتيوتري. البيتيوتري اللي بيطلع فيه تي اتش كتير فالثايرويد بيطلع ثايروكسين كتير. وعلى فكره دول ناس قليلين نسبه قليله قوي من العيانين بتلاقيهم كده. فتي اس اتش في معظم العيانين بتلاقيه قليل النيجاتيف فيدباك ميكانيزم. ثاني حاجه طب انا عايز اشوف الغده نفسها بقى. طب انا دلوقتي عرفت ان الغده تعبانه عايز اشوف ايه اللي في الغده ايه اللي عامل المشكله دي. عشان كده يقول لك اعمل ايه اعمل سكان. اظن سمعت عن الكلمه دي. طب روح يا حاج اعمل لنا ايه اسكان على الثايرويد مسح زاد على الثايرويد. تروح تعمل اسكان هنحقن الماده ونصور ونشوف الايه بقى الثايرويد بتعمل ايه. تاخد الماده دي ولا ما بتاخدهاش. او لو لقيت الحته اللي بايظه في الثايرويد بتاخد الاشعاعات دي بزياده هتبقى هوت نوديول. وممكن على فكره تلاقي الماده دي الحته دي ما بتاخدش الماده دي كويس ونسميها ايه كولت. يبقى عندنا بقى فيه هوت وفي عندنا ايه كولت. انت تقدر لو هوت ده معنى كده ان هي كويس بتاخد الاشعاعات اهو بزياده يعني كويس الحته دي دينايل. يبقى نقول لها بصي بقى ان احنا كنا خايفين ومخوفين ان يبقى في حاجه لا قدر الله في الثايرويد ولكن الحمد لله طلع في الحته دي ايه ورم حميد ده عمليه جراحيه ممكن نشيله او الكلام ده كله. لكن لو كنت بقى تبقى ايه مش مالجنت انما ممكن اشك ان هي بقى قد تطلع ايه مش هقول برضه ريسبت انت عندك كانسر ويطلع في رحم معلش انما اطلب منها ايه بقى عشان اتاكد او اطلب منها ايه الترا ساوند. الترا ايه الترا ساوند تعمل الترا ساوند. طب معلش روح بس اعمل لنا ايه معلش انا بنت فيده روح اعمل لنا الترا ساوند. لو كانت في ميل كويس طب ما هي تبقى ايه فيده. فروح يا فيده اعمل لنا ايه اعمل لنا الترا ساوند. حاجه من اثنين يا اما سيستك يا اما سوليد. الالترا ساوند طبعا دي سيستك او ايه او سوليد. لو كانت سيستك كويس يبقى معنى كده ان هي ايه بنايل. لكن لو كانت سوليد برضه اوعى تقول كانسر دي ان انا اقول لها والله انا بنت فيده مش عارف اقول لك ايه. طب معلش بقى احنا كده عشان اتاكد لازم تعمل لنا ايه تاخد عينه. تروح تاخد عينه بقى اللي هو فاين نيد البيوبسي وتاخد عينه وطبعا نشوفها بعينينا تحت الميكروسكوب ونقدر نقول اذا كانت هي ايه قد تطلع بنايل وقد تطلع يا جماعه مالجنس. يبقى رقم واحد في انفستيجيشن فور ذا كوز اول حاجه تشوف الدي ريسيرش. ثاني حاجه ايمجنج اوف ذا جلاند تصور الغده. تصورها ازاي؟ اول حاجه سكان وبعد كده الترا ساوند وبعد كده في الاخر خالص لو اضطريت ان انا اعمل مش متاكد من التشخيص او اعمل ايه اسحب عينه. لو عملت سكان من الاول وطلع حط خلاص طلعت كنت او ما عملت الترا ساوند ايه اه بالدم بالدم انت عارف بتلاقيها يعني ايه اللون نفسه بالظبط بتلاقي فيه بالالوان او حتى لو كانت ابيض واسود تلاقيها باينه تلاقي حته بتطلع اشعاعات كده منها. انما حته ثانيه واخده كل الغده بلون ودي بلون لحظه تبقى دي في الحاله دي تبقى كنت. فده اللي هو كده كنت بس. مكنش وحسمت التطور سنة وزي عشان طلبته من الامتحانات التطور سنة كان مرمات كلها انا فاكر شاب كده. فالمهم ده كده اللي هو الانيجينج. تالت حاجة في الانتيجيشن فور داكوز اللي هي ايه؟ اظن اللي ما يغيرش اخد صفر غريب والله اخد صفر غريب. ما تشوف الانتي بودي مش جايز يطلع جريب اصلا، يبقى نشوف الانتي بودي جايز تطلع الست دي عندها انتي بودي ولا لا. اوكي يمكن انت عندك ايه جريب دي. تعالى بقى في الانتيجيشن قيس الهرمون نفسه بقى. اما قيس الهرمون نفسه للأسف في أي مرض تاني في بالك قيس الهرمون نفسه وكنا حاطين الطمبة كده في الهايبر عالي وفي الهايبو ايه واطي وجد وطرح يكتب الـ NB بتاعتنا اللي هو قياس الهرمون ليس وسيلة دقيقة لتشخيص المرض. لكن هنا في الانفستيجيشن للأسف في الثايرويد فانكشن تيست في ست تيستات بتعملها. وخلي بالك ان انت ما تحفظش الست تيستات غير لما تبقى عارف كل واحد بتعمله ليه. يعني في الأول مثلا يقول لك أول تيستين فيهم قيس الايه بقى التوتال ثايروكسين. ده احنا عندنا اثنين ثايروكسين تي 3 وتي 4. فأقول لك رقم واحد قيس التوتال تي 3 والست الثاني يقول لك قيس التوتال تي 4. لكن للأسف الشديد جدا ان الاثنين دول نقي نوت اكيوريت صح ولا غلطان. لان انا بقيس الايه التوتال. معلش يا جماعه اللي بيعمل الشغل كله مش التوتال، اللي بيعمل الشغل كله في الايه تقول لي طب وايه يعني؟ اقول لك ما هو جزء كبير جدا من الثايرويد الثايروكسين ماسك في بروتينات. اقول له ولهذا ولهذا هيتاثر بما يحتوي الجسم الايه من بروتينات. تقول لي مش فاهم. اقول لك يعني مثلا عندهم الكروبس سندروم عندهم البروتينات قليله فلازم ثايروكسين ايه قليل. لكن بينه وبينك الاقل ليس ثايروكسين الاقل اللي ايه يا جماعه ثايروكسين اللي في البروتينات بس. ان انا الفري زي ما هو اللي ست الحامل عندها البروتينات بتاعها شويه طبعا هتلاقي ممكن الثايروكسين ايه عالي شويه. لكن الفري هو اللي بيعمل الشغل اللي انا عايز اطمن عليه معليش ولا حاجه معايا ولا مش معايا. فيقول لك رقم واحد توتال في 3 ورقم 2 توتال في 4 والاثنين بينه وبينكم مش اكيد. هذا ما دفعنا الى ان احنا نعمل ايه التستين اللي بعد كده. يقول لك قيس بقى الفري في 3 والفري في 4 اظن دول اكيد بس للاسف نوت افيلابل قوي. يعني مش في كل المعامل او مش كل الناس عندهم القدره انهم يشوفوا في دي في 3 وفري في 4 لانه اولا مكلف ومش هتلاقي كل المعامل. المعامل المحترمه ماشي فيها في دي 3 وفري في 4 انما مش افيلابل في كل حته معايا مش معايا. وهذا ما دفعني الى ان انا اعمل ايه التستين اللي بعد كده. يبقى اول تستين عملتهم لكن انا نفسي قلت لك نوت اكيوريت وتاني تستين عملتهم لكن انا نفسي قلت لك نوت ايه افيلابل. يبقى ندور على التستين التانيين نتحايل. هو ادق حاجه في التشخيص يعني ان لما تشوفها طبعا الفري في 3 والفري في 4 بس مش افيلابل او ما اعمل ايه بقى اتحايل على الموضوع. اتحايل على الموضوع بتستين كده تستين كمان التست الخامس اسمه ايه بقى تي 3 ريزن اوف تي تي 3 ريزن اوف تي. تقول لي ايه تي 3 ريزن اوف تي؟ اقول لك اهم من ان انت تعرف يعني ايه تي 3 ريزن اوف تي. انا بعمله ليه اصلا عشان اوصل للتست الثالث بقى اللي هو انا مش قادر اشوف الفري ثايروكسين بس اقدر احسب لك حاجه اسمها فري ثايروكسين اندكس. هو انا مش قادر اشوف الفري ثايروكسين مش قادر اقيسه قد ايه اقوم بمعادله اطلع حاجه اسمها ايه مؤشر كده عن الفري ثايروكسين فايه ده اسمه فري ثايروكسين اندكس. او انا عشان اطلع المعادله دي لابد من محتاج حاجه اسمها ايه تي 3 ريزن اوف تي. يعني ايه تي 3 ريزن اوف تي يا جماعه؟ بيقول لك استشهادتك بتجيب انبوبه كده بتجيب ايه انبوبه وجيب الانبوبه دي فيها ايه دم العيان ونحط هنا دم العيان معايا. الدم ده فيه ايه؟ في كل حاجه بما فيهم ايه ثايروكسين. خلي بالك هو الثايروكسين ده جزء كبير منه بيبقى متشال على ايه بروتينات. هذه البروتينات بقى تلاقيها في الدم والبروتينات دي فيها كراسي ومين اللي قاعد على كراسي ثايروكسين. خلاص كل الكراسي مشغوله بس بتلاقي فيه 3 4 كرسي 3 4 كراسي كده ايه فاضيين لان في اماكن فاضيه. ثم سيادتك تعمل ايه بقى؟ ثم جايب شويه طبعا يبقى غبي الهندي هنا يعمل ايه؟ واحد هندي ممكن يبقى هندي ده اللي هو فعلا اللي هتلاقيه جاي في معمل التحليل بتاعه راكن الفيل الابيض تحت المعمل بتاعه ده هندي. ثم جايب تي 3 وحطه هنا يقول لك انا اشوف تي 3 اللي هينزل تحت هيبقى ايه؟ يا ابني ما تي 3 اتلخبط مع تي 3 اللي جوه. فلازم تي 3 قبل ما تحطه في الدم العيان تعلمه عشان كده يقول لك ريديو اكتف ريديو 3 عشان انا اقدر اقيسه بعد كده. فاقول لك اجيب ريديو اكتف ريديو 3 واحطهم هنا. يوم ريديو اكتف ريديو 3 يعمل ايه؟ ريديو اكتف تي 3 سوري ريديو 3 ايه بس؟ ريديو اكتف تي 3 يعمل ايه؟ يقوم نازل في الدم يدور على الكراسي الفاضيه اللي على ايه؟ على البروتينات ويقعد عليها. طب وبعد ما الكراسي تخلص الباقي مش هلاقي اماكن يقوم ينزل فين؟ يترسل تحت. تقوم بقى سيادتك تحط تحت ايه؟ ريزن ماده ريزن ادي تمتز ايه؟ التي 3 اللي نزل ده وتقيسه بقى. لو لقيت تي 3 اللي على الريزن كتير معنى كده ان الاماكن كان فيه كانت قليله. ومعنى ان الاماكن قليله يعني ايه؟ يعني كان في هايبر ثايروديزم كان الثايروكسين كتير قوي شغل كل الاماكن صح ولا انا غلطان؟ انما تخيل لو واحد عنده هايبر ثايروديزم. هايبر ثايروديزم يعني الثايروكسين اللي في دمه قليل في الاماكن الفاضيه كتير قوي فهتدي تي 3 من بره هتلاقي تي 3 كله لها اماكن فكلهم ايه فكلهم قاعدوا فهتيجي تبص على تي 3 فيديو اكتف عن ريزن اللي تحت مش هتلاقي اصلا لان كله قاعد فين قاعد في الدم خلاص او المهم ده تي 3 ريزن اكتف طبعا انا ما يهمنيش هو بتعمل ازاي ده كلام شغل معامل ده عشان انت بس هتكتب له تي 3 ريزن اكتف دي في العدد سيرفيس دي ايه اللي في العدد سيرفيس دي بتعمل ازاي مش قضيتي اطلاقا معايا ولا مش معايا تي 3 ريزن اكتف اهميته ايه بس ان انا احسب الفري ثايروكسين ايه فري ثايروكسين عارف الفري ثايروكسين اندكس بيساوي ايه ده يقول لك بيساوي التوتال في 4 قياسه سهل ولا صعب ده توتال ثانيه انا اي معمل هتروح له ان شاء الله لو معمل دي هتلاقي موجود عنده يبقى توتال في 4 في ايه بقى في تي 3 ريزن اكتف يوم يديك فكره ولو فكره عامه عن ايه يا جماعه عن الفري ثايروكسين طبعا هو مش اكيوريت زي ما تقيس الفري ثايروكسين ولكن الفري ثايروكسين ايه اندكس بتقيس الهرمون ازاي 1 2 في التوتال 3 4 في الفري 5 و 6 تعمل تي 3 ريزن ابديك وايه كمان ودي وفري ثايروكسين اندكس زيه زي اي مره في الاندوكراين رقم 3 في الانفستيجيشن احنا قلنا اول حاجه انفستيجيشن بروتوكول بيقيس الهرمون رقم 3 انفستيجيشن فانكشن وقلت لك ازاي الانفستيجيشن فانكشن يبقى طالب ايه يبقى طالب غبي لان انت بتجيبه منين بتجيبه من الفانكشن فاكتب الفانكشن بقى يعني هتلاقي جلوكوز عالي تلاقي الكوليسترول ماله قليل خلي بالك التيرن اوفر هرمون بيزيد قوي فبيزيد الكالسيوم الكالسيوم يسيب العظم ويطلع في الدم فبيزيد برضه الكالسيوم ممكن يزيد ماده برضه من مخلفات الريزوربشن اوف بون اسمها هيدروكسيبرولين ممكن تلاقيها عالي شويه الكلام ده كله ده البريفيشن ايه لا شوجر كيرف يعني ايه بقى قلت قبل كده في الليفر او في الدايبيتس او في الدايبيتس يعني لك شوجر كيرف عارف شوجر كيرف على الكيرف العادي باختصار يعني المفروض الفاستنج بيبدا فين بيبقى كام الفاستنج يقول لك من 70 ل 110 واخدين بالكم وبعدين اول ما تاكل اما تاكل يعلى يعلى يعلى يوصل للماكسيمم في خلال ساعه ولكن خلي بالك ان مهما تاكل السكر يوصل في خلال ساعه للماكسيمم لكن لا يتعدى كام 180 وبعدين الانسولين بيقوم ينزله ايه ينزله تاني اللي عنده هايبر ثايرويدزم عنده العمليه ايه بقى بتيجي بدري شويه على فكره هو الاسم لاك كيرف ما اشرحه في دايابيتس هو اسم خطا لانه يديك ايحاء ان هو سكر ايه منحنى متلكئ او او متباطئ لان لاج يعني ايه يتلكئ او يتباطئ لكن المقصود بكلمه لاج يعني ايه بقى تحصل في امراض الليفر الليفر ثايروزس لو انت فاكرين تحصل في الهايبر ثايروزيزم ايه اللي بيحصل ان انت اول ما بتاكل تلاقي السكر ماله تلاقي السكر عالي قوي ممكن يعدي ايه يعدي 180 طب وبعدين تلاقي قلل برده ثاني يقل مره واحده وبيوصل نورمال برده بعد ساعتين فالمشكله في اللاج كيرف ان هو يا جماعه يعلى قوي معدي 180 مره واحده وبعدين يقل تاني مع نفسه ثالث الفنيه لاج ايه لاج كيرف جايز الكيرف ده فاهمه اكتر احنا مش هنشرح ده لان ما اشرح ده هشرح يعني ايه منحنى السكر اصلا فانت فاهمين فالمهم ده كده اللي هو الانفستيجيشن فور فانكشن اخر حاجه في الانفستيجيشن زي ما احنا قلنا بقى ده مرض هايبر ولا هايبر هايبر يبقى نعمل سبريشن ولا ستيميوليشن تيست سبريشن تيست وقلت لك يا جماعه يوم ما نبقى مش مذاكرين خالص سبريشن قلت لك النورمال بيشنت بوزيتيف الديز بيشنت نيجاتيف فين فانا عرفت نفس الكلام سبريشن تيست يعني بتدي نفس وبعدين النورمال بيشنت فعلا بيحصل سبريشن انما انزل بيشنت الماده دي مش هتعمل ايه؟ مش هتعمل سبريشن ويبقى كل اللي ناقصك ان انت تعرفت اسم الماده ايه؟ اسم الماده ايه؟ يقول لك هنا بقى ادي تي 3 تقول لي ادي تي 3 ايه الثايروكس؟ وبعدين عرضه اعمل له راديو اكتف ايودين ابتيك خلاص انا خلاص يا جماعه راديو اكتف ايودين ابتيك اظن راديو اكتف ايودين ابتيك ده الايودين ده هو ايه؟ الماده الخام ايه؟ الثايروكس اذا لما سيادتك يبقى عندك ثايروكس قليل وقوم انا مديك ايودين تقوم الثايروكس جلاند بتاعك تتجنن ايه ده؟ ده الثايروكس القليل يلا بقى نصطاد الايودين ده بسرعه نصطاده عشان يكون ايه؟ ثايروكس لكن لما انا اديك في الاول ثايروكسين ايه اللي هيحصل؟ هيجي الايودين معدي مش محتاجين خلاص عندنا ثايروكس هتبقى عايز الايودين عشان يكون بيه ايه؟ ثايروكس عشان كده يقول لك بقى لما تيجي دي 3 وتعمل ريزو اكتف ايودين ابتيك تلاقي ايه؟ الايودين قليل لكن تخيل لو انت بقى محروم من الدي 3 ودي بس تعدي من قدامك كده الايودين هيحصل ايه؟ هتلاقي الابتيك طبعا هيعلى جدا.